نعم. يعني إذا لا ينفع ذا الحظ، لا ينفع ذا الحظ حظه، ولا ينفع ذا الغنى غناه، إذا لم يرد الله له النفع ولم ينتفع بعمله الصالح الذي يقصد به وجه الله تعالى. فالغنى والحظ والنصيب وكل هذه لا تجدي إذا لم يكن الإنسان مخلصا لله جل وعلا في عمله، مؤتمرا بأوامر الله منتهيا عن نواهيه، والله المستعان. ويلحق هذا معنى اللي في دعاء الاستفتاح، وتعالى جدك، المعنى تعالى جدك. نعم. الجد المنسوب، هذا الجد المنسوب في الذكر للعبد. نعم. وهناك الجد كما في قوله جل وعلا وأنه تعالى جد ربنا. نعم. تعالى جد ربنا، يعني لعله محمول على الغنى. نعم. أحسن الله. الله هو الغني الحميد. نعم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضلتم به من إجابة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على الخير، نلتقي دوما بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.